كان بنات الاخوال وبنات العم والعمات من ذوي الارحام، وهل يجب اغتلالهم وهل يأثم من ترك ذلك؟ نعم، بنات العم وبنات الخال اولاد العم اولاد الخال كلهم من الرحم، لكن الرحم غير فريد، اقرب منهم الاعمام والاخوال والاخوه والاخوهم من الغالب البعيدين بعض الوعد، فاذا استطاع يغتلهما بمواساه الناس فليفعل، واذا فليغتلهما بالكلام الطيب والصلح الطيب والزياره الحسنه التي ليس بها معلومه شرعا.